أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مما يعين الإنسان في هذه الحياة أن يكون له خلا، صديقا وفيا، أخا في الله، إن رآه غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانه. هذه يعني صفة مهمة في من تختار من أصدقاء ومن إخوة. الأخ الصالح اللي هو يراك غافل يذكرك، يقول لك مالك أبو فلان، ما شفناكش اليوم في صلاة الفجر، لأن راك في درس الشيخ فلان، لماذا منعتنا وحرمتنا من أنسك والكلام الطيب الذي كنت تقوله لنا فتثير فيه الخير. وإن رآك ذاكرا أعانك، يقول لك يا راجل لغاية الآن أدي لك 7 سنوات في 10 أجزاء من القرآن، يا راجل أنا ظنيتك أنت ختمت القرآن، تشجعه بتقول لي الله أكبر 7 أجزاء من القرآن، يا عم ده عندي عمي 70 سنة ولا يحفظ ولا الفتحة، يا أخي الله أنت كده تخليه يتكاسع عن صناعة الخير. لا، أنا أريد في الأخ الذي تصاحبه، وده كلام نقوله لأبنائنا وبناتنا بالذات في المدارس والجامعات، في 5 صفات يوصف بها الخل الوفي الصاحب. ما هو مش قالوا في 3 مستحيلات، الغول والعنقاء والخل الوفي، يقول لك ده من رابع المستحيلات. يعني من رابع المستحيلات؟ يعني أضافوا للثالث المستحيلات أمرا رابعا. فأنا أقول ما صفات الخل الوفي؟ أولا الصاحب لصاحبه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هل أستطيع أن أغسل يدا منفردة؟ لا، يكون الغسل غير تام. لكن الغسل التام أن إيه؟ أن سبحان الله العظيم بفضل الله اليد تغسل إحداهما الأخرى. الصاحب كالرقعة في الثوب، فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه، الإنسان المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالط. طيب، إيه الصفات 5 في الخليل أو الخل الوفي؟ أول شيء كما قلنا الشرطين، إن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. والثلاث صفات الأخرى قال إذا رأيته أنا ذكرتني بالله رؤيته. قال يا الله رجل وش خير، والله دايما يذكرني بالله، دايما يسمع معي القرآن، دايما يروح معي مجلس العلم، أول مناسبة يروح نروح نعزي سويا ونهنئ الناس ونقف بجوار بهذا المنطق. يعني إن رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله. يعني ايه دلك على الله حاله؟ الحسن البصري، وهنيئا للبصرة بحسنها حقيقة، يعني وكل مدن العراق ما شاء الله عليها هي دايما ثرة وولادة للخير، وسوف يتوالد من العراق على مر الزمن كل العباقرة وكل اهل العلم وكل اهل الادب وكل اشياء، لانها ارض معطاءة كنخلها تماما. هي العراق دي ارض خير، وذلك هي مقصوده ومرصوده. في دول كده مرصوده من الاخر، يعني تركيا مرصوده من الاخر، العراق مرصوده من الاخر، مصر مرصوده من الاخر، لحجم هذه الدول ومكانتها والكنوز العلميه التي هي فيها. فالحسن البصري الله يرضى عليه في اول يوم رمضان، واحد من المريدين قال له يا امام انا عبد عند واحد، وانا عايز اتكلم عن فضيله العتق، عتق العبيد، يمكن سيدي يحضر الدرس ويسمع الكلمتين. الحسن البصري اول يوم في رمضان لم يتكلم في هذا الدرس. ثاني يوم الولد ذكره، الصبي هذا او الفتى ذكره، لم يتكلم. ثالث يوم نفس القضية، انت تطلب من اخيك الشيء 3 مرات فان لم يحققه من باب الادب. سكت الولد، مر العام ودار العام ودورته، وجي رمضان اللي بعده، اول درس في اول يوم في رمضان التالي الحسن البصري مع اهل البصرة تكلم عن فضيلة العتق. ما فيش سيد من الموجودين عنده عبيد الا واعتقهم تاثرا بالحسن. فالولد تعجب، اقترب من الامام، قال له يا امام انا طلبت منك الطلب ده من سنه. قال له يا ولدي كنت فقيرا، فلما اغناني الله من فضله واشتريت عبيدا ورايت فائدتهم لي فاعتقتهم لوجه الله قبل رمضان، فلما جئت للحديث خرج الكلام من القلب فوصل الى قلوب المستمعين. يبقى اذن القضيه بهذا المنطق. في اليوم التالي تاتي يأتي سائل أرملة عندها أولاد قريبين من الإمام الحسن البصري في البصرة, يقول له يا إمام الخادمة تقول ده جارة لنا أرملة عندها أولاد, لا ما عندنا من شيء, قلت والله ما عندنا إلا 10 بيضات, لا أعطيها لا أعطيها, إحنا أكلنا من 2 أو 3. البنت الخادمة قالت الجماعة الأئمة دول أكلهم قليل, فأخذت بيضة وضعتها في جيبها وأعطت السائلة 9 بيضات. بعد مدة يطرق الباب طارق, من؟ قالت صاحبك فلان, ده واحد من أثرياء البصرة عنده مزرعة دواجن, فراح جاب لهم سلة بيض, قال عد يا بنت البيت, عدت 90 بيضة, قال يا بنياتي هل حجزت من 10 بيضات شيئا؟ قالت نعم يا إمام بصراحة حجزت واحدة, قال غبنتينا في 10, ضيعت علينا 10 بيضات, احنا نعطي 10 استنى مني, انت لما اعطيت 9 جبنا 90. اليقين ده كيف جاء؟ كيف جاء؟ عندما كان الأخ الصالح لأخيه, كان الحسن رضي الله عنه, كان الإمام الشافعي رضي الله عنه, الجارية تقول له إيه؟ جاء صديقك فلان فلم يرى أحدا في البيت فدخل وأخذ من الكيس نقودا وخرج. يا الله لدرجة دي, عارف أن أهل الشافعي مش موجودين البيت فاضي, دخل أخذ فلوس من الشافعي ومش, قال إن قال إن كنت ما تقوله حقا فأنت حر لوجه الله. من فرحة الإمام الشافعي أن أخوه أخذ منه من غير إيه؟ من غير ما يسأل. سبحان الله, بالله عليكم أخوتنا يجب أن تبنى على هذه القواعد 5. إذا رآني غافلا ذكرني, إن رآني ذاكرا عانني, ثم يدلني يعني تذكرني بالله رؤيته, يدلني على الله حاله يعني بيطبق الكلام اللي يقوله, ثم يزيد في علمي منطقه, كل ما يكلمني يزيد من تعليم, ودي مرة بالشعر ومرة كلمة طيبة ومرة تفسير آية ومرة نصيحة غالية ومرة دعاء طيب ومرة وهكذا هي الصفات 5 للخل الوفي. هذه حقيقة الخلة. ولذلك رب العباد عز وجل لما ذكر قصة أصحاب الفيل ماذا قال؟ ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ليه أصحاب؟ ليه ما قالش بملاك الفيل ولا مروض الفيل؟ قال لك الصاحب يصاحب من هو أفضل منه. ذاك الصحابة دي سموا صحابة يعني مصاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الأفضل؟ هو صلى الله عليه وسلم, يبقى صاحبه الايه؟ الأفضل. طب أصحاب الفيل يعني الفيل أفضل من أبرهة ومن معه, معقول الحيوان أفضل من الإنسان؟ لا, بأن أصحاب الفيل أرادوا هدم الكعبة والفيل رفض أن يهدم الكعبة, فمن الأفضل؟ يبقى أصحاب الفيل الفيل أفضل منهم. فانظر إلى إنسان عندما يبحث عن الخير الوفي, يبحث عن من تذكره بالله رؤيته, ومن يدله على الله حاله, ومن يزيد في علمه منطقه, وإن رآني غافلا ذكرني, وإن رآني ذاكرا أعانني. أرى والله أعلم أن واحد يضع هذه الشروط, ولن تجد هذا إلا في المسجد عندما نصلي صلاة الصبح, تجد روحك منجذبة إلى إنسان معين وتتآخى في الله أخا مستفادا في الله. نسأل الله أن ينزع من قلوبنا الحقد والغل والحسد, ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, وأن يجعلنا إخوة متحابين على أرض العراق وعلى أرض الإسلام في أي مكان. إن ربي على ما شاء قدير, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, لا تنسونا من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.